قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أتناول إن شاء الله تعالى مع إخواني في هذه الليلة المباحث المتعلقة بالسفر وآدابه وأحكامه. ومعي الأخوان الكريمان أخي محمد العلاوي وأحمد البدي، وفقهم الله لكل خير، فقد أعد البحث ويناقشهما معي أخي محمد بن عبد الجواد ومحمود الشيخ، وفقهم الله لكل خير. فلنستعين بالله على تناول المسائل والمباحث المتعلقة بالسفر. وبداية، فإن الله سبحانه رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صور رفع الحرج في السفر قصر الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى وجل ذكره: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أفادت الآية أننا إذا خفنا أن يفتننا الذين كفروا قصرنا الصلاة. فالآن ليس هناك كفار والحمد لله يفتنوننا داخل بلادنا، فهل نقصر الصلاة أيضا إذا سافرنا داخل القطر المصري يا أبا عبد الرحمن؟ نعم شيخنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قد ذهب الخوف وما إلى ذلك، هل نقصر الصلاة؟ قال: نعم، هذه صدقة تصدق الله بها عليكم. فدل ذلك أن القصر مشروع حتى وإن لم يكن في هذه الحالة، بمجرد السفر يكون القصر. نعم، يعني قول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف وقد أمن الناس؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. عفوا، قبل أن يدخل إخواني في توجيه الأسئلة، كلمة صدقة تصدق الله بها عليكم، هل تفيد أن القصر مستحب أو واجب؟ نعم، صدقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تفيد أن القصر سنة مؤكدة مستحبا. إخواني لهم أسئلة، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ورد ووقفت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحج وقصر في الجهاد، وهذا سفر واجب قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هل لأحد أن يقول أن نقصر الصلاة إذا كنا مثلا في سفر طاعة أو في سفر واجب، أم أن كل سفر حتى ولو كان لتجارة أو نحو ذلك نقصر فيه الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب جمهور أهل العلم على أن القصر في الصلاة، سواء كان هذا السفر سواء كان طاعة كما ذكرت واجبا أو مستحبا أو حتى مباح للتجارة ونحوها، هكذا قال الجمهور. بل زاد أبو حنيفة قال بأنه حتى وإن كان للمعصية يجوز بعلة السفر. لا، دعها لا تدخلنا في خلافاتنا. يعني أي سفر ما لم يكن سفر معصية يقصر فيه الصلاة، لكن لا يتصور أن شخصا ذاهب للسرقة وأخذ مشرط وذاهب يسرق نقول له اقصر. فهذه المسألة لا تصار أفضل ولا داعي للإسارات الفقهية التي تربك الناس. نعم يا أخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد علمنا أن السفر أو القصر في السفر مستحب، لكن ما هي المدة التي يشرح فيها؟ لا، عفوا، قد علمت لماذا، يعني أنت علمت منه الآن؟ نعم. طيب، نعم. ما في إرادات ترد؟ نعم. كيف تجيب على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة مثنى مثنى فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فقولها فرضت تعني أنها مفروضة فرض، وبهذا استدل الموجبون. نعم، أجاب الجمهور على حديث عائشة ووجهوه بأنه غير ظاهره، لأن عائشة نفسها كانت تتم في السفر. وأجابوا أيضا وقالوا هذا موقوف من قول عائشة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام. وردوا عليهم قالوا هذا مرسل صحابي، فلم تقله أبدا إلا مرسل صحابي. لا يصح أن يقول مرسل صحابي. مرسل صحابي باعتبار أن المسألة فرضت بمكنة. لكن أنا أسأل الآن، عائشة تقول فرضت الصلاة مثنى مثنى، كيف الإجابة على هذا الإيراد فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر؟ نعم، هم قالوا شيخنا أنه ليس على ظاهره، يعني ليس هم قالوا، لكن هل يقبل كل قول بلا دليل؟ عائشة رضي الله عنها نفسها كانت تتم في السفر، كانت تتم في السفر. طيب عندنا قاعدة، إذا خالف فعل الراوي قوله هل يأخذ نأخذ بالفعل أو بالقول؟ اختلاف ما بين بالقول. يعني براء بن عازب روى عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التختم بالذهب، وكان يلبس خاتم الذهب، هل أخذ بقوله أو بفعله؟ نأخذ بقوله. العبرة بما روى لا بما رأى. فإذا نحتاج إلى إجابة. الإجابة هم يعني أنا أنقل أقوال العلماء الذين وجهوا الحديث، فقالوا أن عائشة نفسها كانت تتم في السفر، هذا أول. الأمر الثاني قالوا تام وفرضت على لمن أراد أن يقتصر عليها، لمن أراد أن يقتصر على ركعتين في السفر لرفع الجناح عنه. يعني فرضت ركعتين لمن أراد أن يقتصر. نعم. عندك شيء إضافي؟ نعم، هذا من يعتبر من أقوى الأدلة، لكن أدلة الجمهور رفع الجناح وفعل عائشة وفعل عثمان وغير ذلك، يعني حتى وإن قلنا بوجوب ذلك فإن هذا إيه الوجوب يعني يتجه إلى الاستحباب لهذه الأدلة الأخرى، وإن كان دليل قوي. يعني هل يمكن أن يقال إن عائشة التي فهمت هذه الفرضية وصغت بصيغتها؟ قال بعضهم كذلك. قال بعضهم كذلك. ما مفهوم. نعم. دليلي على ما سبق أن القصد مستحب ليس لوجه. ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر أو يشرع فيها القصر للمسافر؟ المدة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح لي بعد بحثي لهذه المسألة أن المسافر ما دام مسافرا ولم ينوي إقامة مطلقة يسمى بها مقيم مستوطن يأخذ هذه البلد بلدة له لا ينوي الخروج منها إلا أن يرجع إليها فإنه يقصر الصلاة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وترجيح الشيخ ابن عثيمين المعاصري. يعني رجل الآن سافر إلى السعودية مثلا وجلس فيها شهرا. لا عفوا، سنة. سنة. عقد عمل. سافر فيها سنة. هل يتم الصلاة في هذه البلدة أو أنه يقصر الصلاة؟ إذا جاء على هذا القول يقصر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يقصر سنة. يقصر سنة. بيشتغل في السعودية وعنده عمل وإقامة واستأجر سكنا أو وضع في سكن مع أقوال يقصر سنة؟ إذا لم ينوي، إذا كانت هذه بلدته وأخذها دار إقامة. يا أخي الكريم، أنا وفرت عليك الافتراضات، حددت لك السؤال من كل جوانبه. جاءه عقد عمل في السعودية لمدة سنة، سنتين، ثلاثة، هو ضع حجم أعمال ويرجع، اتخذ سكنا، استأجر مكانا وسكن، يقصر السنوات هذه أو يتم؟ الذي تبين لي أنه يقصر السنوات، وذلك عليه أفعال كثير من صحابة. هل توافق على هذا عبد الرحمن؟ أنا أنقل في ذلك قول الجمهور أهل العلم أن هذا الرجل يعني يتم الصلاة، هذا الرجل قول الجمهور أهل العلم يتم الصلاة، وأرى أيضا أن هذا الرجل وإن كان يعني أرى بأن السفر يرجع إلى العرف في هذا الباب، لكن أيضا يعني هو هنا استوطن المكان، وإن لم يكن استوطانا كما لكن استوطن المكان، أخذ سكلا ومقيم إلى ذلك. نعم، فيكون حتى أقرب حتى لاتخاذه عرفا. لكن حد الإقامة شيخنا، ما هو حد الإقامة الذي يصح أن يسمى به مقيما؟ كالجمهور حدد 4 أيام، والأحناف حددوا 15 يوم، فما هو الحد المعتبر في ذلك؟ هل هو ما يسمى عرفا سفرا، أو أنه نقيده بقول الجمهور 4 أيام، أو بقول الأحناف 15 يوما، خاصة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر في أسفار متعددة، وورد أنه قصر في هذه الأسفار، سفر 10 أيام وقصر فيه. لا عفوا، مسألتك تختلف. سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لأغراض مؤقتة ويقضيها ويرجع في الحال والتو، أما هذه الذي ذكرناها أنا لا أسميه مسافر الآن، المقيم الذي اتخذ سكنا، في السعودية أو في أي دولة لمدة سنة أو شهور هذا مقيم، أصبح الآن مقيم، حتى لم يعطونه كرت إقامة، يقولون مقيم. إذا كان مقيما شيخنا، يعني إذا كان العرف يسميه مقيما فليس له قصر، ولكن إذا كان مسافرا يخرج يريد أن يرجع إلى بلدته فيعني هذا الذي اخترته. يعني أنصحك بعدم اتباع الشاذ، لأنك بهذه المسألة يعني تقلب الأمور رأسا على عقب بهذه الطريقة، في فرق بين المقيم والمسافر. نعم. عموما الجمهور شيخنا يقولون 4 أيام. نعم. ما هو دليل الجمهور في هذه المسألة؟ أجيبه. طيب، وأدلة الجمهور ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في منى جلس 4 أيام فقصر الصلاة في الحج. تقصر. نعم. في منى في الحج ما استقر إلا 4 أيام. إلا 4 أيام. فقال بذلك. لكن ثلاثة حتى. نعم. قالوا أو إن كان عليه أيضا نوع من أنواع الإرادات والأخذ والرب. تمام. قالوا هب أنه لو زاد هل كذا هل يتم أم لا؟ لكن هذا يعتبر من أدلة الجمهور القوي. يعني يقول أقصى مدة استقر فيها النبي في سفره. نعم. 3 أيام هي أيام التشريق، أو إن شئت قلت 4 أيام. نعم. يوم النحر و11 و12 وجزء من 13. نعم. هكذا قالوا، لكن هذا لا ينفي ما سواه. نعم. في دليل آخر أيضا استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجر بأن يبقى في مكة فوق 3. هذا من أقل استدلالات. نعم. أن النبي قال أو نهى المهاجرية أن يمكس في مكة فوق 3. قالوا لأن النبي منع الذي هاجر أن يرجع إلى بلده، بل هي كبيرة من الكبائر أن يرتد المهاجر يرجع إلى بلده، كبيرة من الكبائر. فلما ذهبوا إلى مكة ما رخص لهم إلا في 3 أيام، فقالوا ما فوق ذلك يعد إقامة. هذا رأي الجمهور، دليل الجمهور. نعم. طيب يا شيخنا، هل من أدلة أو آثار وردت عن الصحابة يعني لتوضح لنا المسألة في هذا الأمر، لأن مسألة مهمة يعني. ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقصر الصلاة 19 يوما، وابن عباس يقول فإن إذا قصرنا مثل ذلك، إذا مكثنا مثل ذلك قصرنا الصلاة، وإذا زدنا أتممنا. واختلف القول أيضا على ابن عباس، فسأله رجل يسمى أبو المنهال قال إني آتي ولا أشد على سير عام حولا، فقال له ابن عباس صلي ركعتين، إسناد الحديث إسناده حسن. وأيضا ارتج الجليد على ابن عمر فظل يقصر الصلاة 6 أشهر، وأكره مسروق على الإمارة فظل يقصر الصلاة 2 سنين، وابن عمر أيضا ثبت عنه أنه قصر أكثر من 4 أيام 15 يوما. سؤال يا أخي أحمد، هل ورد عن العلماء تفصيل ما بين الشخص الذي عزم الإقامة شهورا والمتردد؟ المتردد يعني مثلا الجليد، أنا بحارب عدو، ممكن حارب غدا، ممكن حارب بعد غد، ممكن أرجع اليوم. نعم. أرجع غدا، فأنا ما زلت مضطرب. نعم. لكن أحيانا أنا مسافر أعرف أنني سأمكث شهرا، سأمكث شهرا. نعم. هل فرق العلماء بين المسافر المتردد والمسافر الذي عزم زمنا؟ المتردد هناك إجماع أنه يقصر الصلاة وإن طال مدة تردده. المتردد. أي. وحملوا كل هذه الأثار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الآثار أن الصحابة كانوا مترددين. نعم. ولكن في ألفاظ يعني توضح لا أشد على سير، فقال صلي ركعتين، حديث ابن عباس. يعني ثبت عن أحد من الصحابة أنه تجاوز 4 أيام. نعم. وقصر ذكرنا. نعم. نعم. لكن نعم. الظروف تختلف عن الظروف. نعم. ففي فرق بين متردد أو في عارض يقول اليوم غدا، وفي شخص نوى عدم الإقامة. نعم. الشيخ ابن الشيخ السامي تيمية رحمه الله يقول هذه المسألة من المسائل التي يسع فيها الخلاف، فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه، نقل ذلك. لكن الجمهور على ماذا؟ الجمهور على فرنش محمد 4 أيام. تفضل. المسافة التي يقصر فيها، لا انتهينا من المدة، المسافة المشهورة هو نفسه. أنا أوفر عليك الخلاف لأن مسألة سفر طويلة ما يسمى عرفا سفر، هكذا؟ نعم شيخنا. ولا في شيء؟ هذا هو الأقرب. هذا هو ما يسمى عرفا سفر. نرجع إلى جزئيات لأن في مسألة الجمع الآن، إحنا جئنا من القاهرة من المنصورة إلى هذا المكان وصلنا المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يجوز لنا هذا أو لا يجوز أخ محمد؟ نعم شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمع التقديم جائز في قول أكثر أهل العلم، أما أدلتهم فأصرح وأصح دليل هو ما صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع تقديم في حجه في عرفات. نعم، في عرفات صلى الظهر مع العصر جمع تقديم. نعم، وهناك دليل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين الصلاتين وأطلقها، ولم يذكر فيها هل هي تقديم أو تأخير، بل بعض الألفاظ قد يشير إلى أن في بعضها تقديم وبعض الأيام كان تأخير، لكن أغلب الألفاظ في تبوك ألفاظ مطلقة، وبها استدل أكثر أهل العلم على جواز جمع التقديم وجمع التأخير. يعني تستدل على جواز جمع التقديم بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في عرفات من اتفاق. نعم، في تبوك جاء نص مطلق أن النبي جمع بين الصلاتين، لم يفسر جمع تقديم أو جمع تأخير. تفضل. نعم شيخنا، لو كان الإنسان في قبل أن في بلدته وكان أراد أن يسافر وأذن الظهر عليه في بلدته وهو لا يصل إلا بعد المغرب، فهل يجوز له أن يصلي الظهر مع أهل البلدة ثم يجمع العصر معه جمع تقديم أو لا يجوز له ذلك؟ نعم، إذا كان سيخشى فوات وقت العصر فله أن يجمع جمع تقديم، عمل بحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقيل لما ذاك؟ قال أراد ألا يحج أمته، وهذا يكون لضرورة وحاجة. يعني هذا الجمع يكون لضرورة أو على الإطلاق؟ لا، يكون لضرورة، لضرورة وحاجة. لكن لا يجوز جمع العصر مع الظهر في بلدك في غير هذه الحالة، في غير هذه الحالة إلا في الأمور النادرة أو التي يتولد منها خرج، كطالب يدخل امتحان أو طبيب في عملية جراحية. نعم أخي محمد، الآن أنا صليت الجمعة وأنا مسافر، يعني جئنا نخطب الجمعة من المنصورة القاهرة، صلينا الجمعة وقمت أجمع معها العصر بعد أن انتهت صلاة الجمعة، وريد أقصر العصر معها، هل هذا يجوز لي أو لا؟ الصواب في هذه المسألة والله أعلم أن هذا يجوز، وقد قال بذلك العلائي ونقله عنه السيوطي بالنسبة لي في السفر، وقد نقل النووي بالنسبة للحضر جواز جمع الجمعة مع العصر في الحضر في المطر. لا خليني يعني قياسا يعني نعم ايه. القياس نعم ولا أعلم أيضا مانعا في هذا الباب. يعني ما حجة الحنابلة الذين يمنعون ويقولون لا يصح جمع العصر مع الجمعة؟ هل لهم حجة؟ لهم يعني من قال بذلك من أهل العلم المعاصرين أو من سبقهم في هذا الباب قالوا أن الجمعة بدل عن الظهر، ثم قالوا لم نعلم دليلا أن النبي صلى الجمعة ثم صلى العصر بعد ذلك، لكن صلى العصر جمعا، لكن عدم علم الدليل أو أن هذا بدل أو غير بدل من صلاة الظهر فلا دليل يمنع، ليس هناك دليل يمنع. حتى القائلون بالجواز قالوا الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز الجمع بين الظهر والعصر جاز الجمع بين الجمعة والعصر. نعم شيخنا، هي جزئية وإن كنتم يعني تجاوزتموها، لكن كثير من الناس يسأل أو يتصور أن المسافة التي يقصر فيها الصلاة من 80 إلى 90 كيلو متر، فهل على هذا من دليل؟ لأن كثير من الناس يسأل في هذه المسألة. نعم، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة ثلاثة فرس أو ثلاثة أيام قصر الصلاة، هل هذا ثابت؟ هذا حديث أخرجه الإمام مسلم وأعله ابن عبد البر بتفرد يحيى بن سعيد الهنائي، وقال يحيى بن يزيد الهنائي وقال ليس لمثل هذا أن يأتي بيتفرد بهذا الخبر، وهذا الراوي أصلا مجهول. نعم، ولكن هم استدلوا على المسافة بأحاديث أخرى، يعني منها حديث ضعيف وهذا أصرح حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عصفان، والمسافة هذه هي يعني عندما تحول كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، فيه أبو هارون. طيب وهو طيب لا يعني أنا أقول له من أين أتت يعني هذه المسافة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، يوم وليلة عندما تحول تكون أربعة برد التي هي 85-90 كيلو. ده مستندهم. نعم هذا مستند، وأيضا أفعال الصحابة. لكن إذا قلت ذلك لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، وردت رواية ابن عباس المطلقة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا وما معه. نعم. غير مقيد. غير مقيد. نعم. مسائل أخرى غير مسائل القصر. في مسألة في متى يبدأ المسافر في القصر؟ المسألة مهمة جدا. متى يبدأ المسافر في القصر؟ هل بعد أن يخرج من بلدته أو بعد أن يمر على المسافة المعروفة عرفا سفرا، أو متى يبدأ يعني في قصره وفي جمع؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا من الصحابي يقول خرج عن إذنك شيخ محمد. السلام عليكم يا أبا الحسن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ، لو أنا مثلا طلعت من بلدي وكان الظهر لسه ما أذنش ورايح بلد ثاني يعني، فأذن عليه في الطريق، هل يعني العصر أذن عليه في الطريق، هل أصلي الظهر قبل ما أطلع هنا من بلدي قصر ولا أصلي إيه؟ سمعت؟ أيوه. أجيبه. خرجت قبل الظهر وأذن العصر عليه، فلو سوف تبلغ مكانك قبل المغرب، قبل المغرب فتؤخره وتصلي الظهر والعصر جمع تأخير. وإذا كان سوف تصل إلى مكانك المغرب فتصلي على هيئتك الظهر والعصر في ركوبتك حيثما توجهت على قدر استطاعتك. والقول الثالث الذي ذكره هنا أحمد أنه يجوز للحرج أن تقدم الظهر من هذا في هذا قبل الظهر. نعم، أن هذا قبل الظهر. تفضل كمل سؤالك. نعم، فالمدة التي من أين يبدأ؟ من أين يبدأ؟ من أين يبدأ؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أخرجه الإمام البخاري، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربع وبذو الحليفة ركعتين. واسم السفر المسافر لا يسمى مسافرا إلا إذا جاوز عمران بيته أو عمران قريته. يعني أنت خرجت من القاهرة تذهب لإسكندرية بمجرد طريق الزراعة. نعم، مجرد طريق الزراعة. في اليوم تقصر. نعم. ولا ولا تقصر. تقصر الصلاة. تقصر الصلاة. نعم. طيب. أنا عندي سؤال مهم استاذنك شيخ محمود. تفضل. أنا يا أخي محمد الله يحفظك ويبارك فيك. أخرج للسفر للقاهرة. وحتى يعني أغنم الوقت أسمع الأذان في بلدي، في بلدي أذان الظهر، ولكني ركبت السيارة أو سأركبها وأنطلق مسافرا، أصلي العصر أصلي الظهر مثلا في بنها في الطريق، أصلي الظهر بنها قصرا لأنني مسافر، أو أصليه تاما لأنني أذن عليه الظهر في بلد. نعم نعم نعم. السؤال واضح. نعم. هكذا ورد الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال أن يصلي على حسب ما أتته الصلاة في بلدته فيصلي حضرا فيصلي أربع ركعات في الصفر، ومنهم من قال لا ليس كذلك، إنما على حسب ما يصلي في وقته، فيصلي في وقت السفر فيصلي التي فاتته يصليها صفر. يعني ممكن أصلك الصيارة أساعدك في الصيارة، العبرة بوقت دخول وقت عليك وقت أداء الصلاة، وقت أداء الصلاة وقت. يعني لما اختار هذا الرأي قد ورد فيه القولان. أيوة. أقرب أنها حاول أن أقرب لك المسافة حتى يعني أقطع الهواتف. أنت الآن رجع من القاهرة إلى بلدك إن شاء الله توصل بالسلامة، أزلت عليك المؤذن للعشاء في الطريق في القاهرة، في الطريق. نعم. في الطريق. نعم. أو في القاهرة. طيب. ستقصر. لكنني ما صليت، رجعت إلى بلدي أصلي العشاء التي أذنت علي في الطريق تم أو قصر؟ لا، أنا أخذها هنا بالتمام. هتصليها في التمام في بلدي. أي نعم. لماذا إذن العبرة بوقت، بوقت الأداء؟ نعم. العبرة بوقت الأداء. نعم. كذلك. أنا قلت لك أن التقييد هذا يعني إيه، لا أقف عنده كثيرا، لأن لو قعدت هألزم بذلك. أنا سؤال. نعم. يعني هترفض الإجابة عليه؟ أنا أبرى بوقت الأداء أو بوقت ودخل الوقت. دخل الوقت. نعم. سؤال هو. ليس هذا ولا ذاك. كيف إذا؟ كيف إذا؟ أنا يعني لما قرأت في المسألة وجدت أن المسألة منهم من قال بالعبرة بوقت الأداء ومنهم من قال بغيره. طيب أنا أحسن المسألة مع أخي أحمد. ما رأي الجمهور في هذه المسألة؟ لا، المسألة ليس فيها جمهور، يعني المالكية لا فيها جمهور. حنا. فيها جمهور. الجمهور يقولون العبرة بوقت الأداء. لو حسبنا لو إن لم نعتبر خلاف الملكية حيكون في جمهور ويكون بوقت الأداء. ما دعينا إجماع، نقول في جمهور أكثر أهل العلم على أن العبرة بوقت الأداء. الأداء مضبوط كده ولا؟ طيب تفضل. طيب يا شيخنا، الصلوات التي فيها القصر يعني في الرباعية، هذا مظاهر معلوم، في المغرب، في المغرب هل فيها القصر؟ يا شيخ محمود معروف هذه، فيه معروف ان لا يا شيخنا، بعض الناس يقعون في هذا. يا ما شيخ محمود انت يعني الحمد لله رجل على يعني رسوخ يا شيخنا، في ناس هذه لان في مسائل اهم. نعم تفضل. قلنا يا شيخنا ان المسافر يقصر الصلاه بعد ان يترك عمل قريته. لو أنا جئت وأنا راجع من السفر إلى بلدتي، لكن قبل أن أدخل البلدة نزلت أصلي، هل أصلي في هذا الوقت قصر ولا أصلي إثنان؟ نفس الشيء، أنا راجع من الإسكندرية للقاهرة، بلد القاهرة، لكن في قليوب، نعم في قليوب، وتم أو أقصر وأنا رأي منازل القاهرة، أقصر الصلاة لأنك ما زلت لم تدخل في علة السفر، ما زالت موجودة علة القصر. أصر علي قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخل. ضعيف يا شيخ مايف. نعم ضعيف ضعيف، لكن اكثر اهل العلم على هذه اللي ذي الحليفه. اي نعم صلى النبي عليه السلام في المدينه اربع الظهر والعصر ركعتين في الحليفه. نعم تفضل تفضل. شيخنا السؤال في اداب السفر، يعني هل الاولى ان اسافر ليلا او نهارا؟ وهل ورد في هذا سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام استحب عدد من اهل العلم السفر ليلا. نعم. قال عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. الأرض تطوى بالليل. قيل أن الدلجة أول الليل وقيل آخر الليل، وقيل ليلا مطلقا، فيستحب السفر ليلا، هذا في قول عدد من أهل العلم. وبعضهم قال يستحب التبكير في السفر، الحديث العام اللي قاله هو إيه؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها على من حسنه. تفضل. رجل مسافر سيجلس في قرية خمسة أيام وأربعة أيام، هل يجوز له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ مسافر نازل. مسافر نازل. أنقل خلاف شيخنا على كل الراجح، ترجح لي في هذه المسألة. ترجح لك. ترجح لي أنه لا شد ويروح الناس. أي والله شيخ. في المسائل. ليس له أن يفطر، وهذا قول ابن حزم، لأنه قال على سفر أولها إذا جد به السير وليس نازل. ده اللي اخترته رأي بحزم. اخترته نعم رأي بحزم. طيب لا أسأل سؤال كده، أعذروني أستحمعكم في السؤال الأخي محمد. تفضل شيخ. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم الحمد لله. لو سمحت، لو أنا مسافرة اسكندرية أو مسافرة أي مصيف، يجوز أن أنا أقصر الصلاة؟ طبعا ولادي هينزلوا البحر ومصيف، فمش عارفة أكثر الصلاة ولا ما أكثرهاش، والمسافة تبقى أكثر من 81. تفضل. ما فهمت. هنفترض إن المصيف مش فيه اختلاط، عشان نخرج من قصة سفر المعصية أو سفر الطاعة. افترض أن المصيف منضبط شرعا. نعم. يعني إذا ذهبنا إلى الإسكندرية للبحر للاستمتاع بالماء بعيدا عن الحرام، فهذا تقصر فيه باعتبار أنه سفر مباح. طيب الله. سؤال يا أخي محمد، عفوا يعني لأن أراه مهم من بعض الشيء. طيب تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ غانم، جزاكم الله كل خير. وياك تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. والله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان يجمع الصلاة من غير مطر أو عذر. صحيح. عايز حضرتك توضيح الحديث وكيف نعمل به. يعني الحديث ثابت صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ومناسبته كان ابن عباس يخطب، فطال في الخطبه او في درس، فقام رجل قال الصلاه يا ابن عباس، فمضى ابن عباس في خطبته، قال الصلاه يا ابن عباس، مضى ابن عباس في خطبته، فقام الرجل لا يسكت ابدا، الصلاة الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، فأوقف ابن عباس الكلام وقال أتعلمني بالسنة لأم لك؟ لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 يعني الظهر والعصر مع بعض، والمغرب والعشاء مع بعض من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يعرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فبعض العلماء يقولنا في الضرورات القصوى كطالب دخل امتحان، طبيب دخل عملية جراحية نحو ذلك. أسأل أخي محمد سؤال، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهي عن صلاة النوافل في السفر؟ النوافل السنن، هل ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أي نهي عن صلاة النافلة في السفر؟ أما النهي فلم أقف عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي ورد وهو لا تعلم نهي عن رسول الله، نعم. أما الذي ورد في ذلك هو حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يسبح في السفر. طيب سؤالي، طبعا نعرف أن هناك سنن لم تترك في السفر الحضر كالوتر سنة الفجر، لكن سؤال محدد، ما رأي الجمهور في صلاة النفل الراتب في السفر؟ رأي الجمهور أو رأي أكثر أهل العلم أنه يجوز أن الرواتب في الصف. طيب أستاذنكم لفاصل أجل الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعود إن شاء الله. لا يا شيخنا، بعض الناس يقعون في هذا. يا ما شيخ محمود أنت يعني الحمد لله رجل على يعني رسوخ يا شيخنا، في ناس هذا لأن في مسألة أهم. نعم تفضل. قلنا يا شيخنا أن المسافر يخسر الصلاة بعد أن يترك عمل قريته. لو أنا جئت وأنا راجع من السفر إلى بلدتي، لكن قبل أن أدخل البلدة نزلت أصلي، هل أصلي في هذا الوقت قصر ولا أصلي إثنان؟ نفس الشيء، أنا راجع من الإسكندرية للقاهرة، بلد القاهرة، لكن في قليوب في قليوب وتم أقصر وأنا رأي منازل القاهرة أقصر الصلاة لأنك ما زلت لم تدخل في علة السفر، ما زالت موجودة علة القصر. أثر علي قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخل. ضعيف يا شيخ معي. نعم ضعيف ضعيف، لكن اكثر اهل العلم على هذه اللي ذو الحليفه. اي نعم صلى النبي عليه السلام في المدينه في اربع الظهر والعصر ركعتين في الحليفه. نعم تفضل تفضل شيخنا. السؤال في اداب السفر، يعني هل الاولى ان اسافر ليلا او نهارا؟ وهل ورد في هذا سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام استحب عدد من اهل العلم السفر ليلا. نعم. قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. الأرض تطوى بالليل. قيل أن الدلجة أول الليل وقيل آخر الليل، وقيل ليلا مطلقا فيستحب السفر ليلا، هذا قول عالم من أهل العلم. وبعضهم قال يستحب التبكير في السفر، الحديث العام ألا وهو إيه؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها على من حسنه. تفضل. رجل مسافر سيجلس في قرية 5 أيام و4 أيام، هل يجوز له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ مسافر نازل. مسافر نازل. أنقل خلاف شيخنا على كل الراجح، ترجح لي في هذه المسألة. ترجح لي أنه لا شد ويضط الناس. أي والله شيخ. في المسائل ليس له أن يفطر، وهذا قول ابن حزم لأنه قال على سفر أولها إذا جد به السير وليس نازلا. ده اللي اخترته رأي بحزم. اخترته نعم رأي بحزم. طيب لا أسأل سؤال كده، أعذروني أستحمعكم في السؤال لأخي محمد. تفضل شيخنا. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم الحمد لله. لو سمحت، لو أنا مسافرة اسكندرية أو مسافرة أي مصيف يجوز أن أنا أقصر الصلاة؟ طبعا ولادي هينزلوا البحر ومصيف، فمش عارف اقصر الصلاة ولا ما اقصرهاش، والمسافة تبقى اكثر من 81. تفضل. ما فهمت. هل افترض ان المصيف مش فيه اختلاط عشان نخرج من قصة سفر المعصية او سفر الطاعة، افترض ان المصيف منضبط شرعا. نعم. يعني اذا ذهبنا الى الاسكندرية للبحر للاستمتاع بالماء بعيدا عن الحرام فهذا تقصر فيه باعتبار انه سفر مباح. طيب. سؤال محمد عفوا، يعني لأن أراه مهما بعض الشيء. طيب تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ غانم، جزاكم الله كل خير. وياك تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. والله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه كان يجمع الصلاة من غير مطر او عوض. صحيح. عايز لحضرتك توضيح الحديث وكيف نعمل به. الحديث ثابت صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ومناسبته كان ابن عباس يخطب فأطال في الخطبة أو في درس فقام رجل قال الصلاة يا ابن عباس، فمضى ابن عباس في خطبته، قال الصلاة يا ابن عباس، مضى ابن عباس في خطبته، فقام الرجل لا يسكت أبدا، الصلاة الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس، فأوقف ابن عباس الكلام وقال أتعلمني بالسنة لأم لك؟ لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، يعني الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يعرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فبعض العلماء يقولون هذا في الضرورات القصوى كطالب دخل امتحان، طبيب دخل عملية جراحية نحو ذلك. أسأل أخي محمد سؤال، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهي عن صلاة النوافل في السفر؟ النوافل السنن، هل ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أي نهي عن صلاة النافلة في السفر؟ أما النهي فلم أقف عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي ورد وهو لا تعلم نهي عن رسول الله، نعم. أما الذي ورد في ذلك هو حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يسبح في السفر. طيب سؤالي، طبعا نعرف أن هناك سنن لم تترك في السفر الحضر كالوتر سنة الفجر، لكن سؤال محدد، ما رأي الجمهور في صلاة النفل الراتب في السفر؟ رأي الجمهور أو رأي أكثر أهل العلم أنه يجوز أن الرواتب في الصف. طيب أستاذنكم لفاصل أجل الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة لمناقشة البحث الفقهي مع أخوي محمد العلاوي وأحمد البديوي ومع أخوي محمود الشيخ ومحمد بن عبد الجواد وفقهم الله جميعا لكل خير. ما زال السؤال قائما، السؤال هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن صلاة النافلة الراتبة في السفر؟ فإن قد علمنا أن النفل المطلق كالدعاء وصلاة الليل صلى، لأن النبي كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به. لكن أنا أسأل، هل نهى النبي عن صلاة النفل الراتب في السفر؟ وأيضا سؤال مهم، ما رأي الجمهور في هذه المسألة؟ تفضل أخ محمد. نعم شيخ مضيف، قلت لا أعلم نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. الشيء الثاني أن قول الجمهور بجواز صلاة الراتبة في الصفر، جواز أو استحباب؟ الكلام دقيق لأن الكلمة تفرق. نعم. جواز أو استحباب، هل من صلى كمن لم يصلي؟ لا، ليس ليس كذلك. ليس كذلك. ليس كذلك. إذن طيب، يعني هو الاستحباب الفعلي. إذن أكمل ما عندك من فوائد إذا أردت أن تفيدنا في فائدة. أقول أن بعض أهل العلم كابن عمر رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم من تبعوا في ذلك بأنه قالوا بكراهة صلاة النافلة الراتبة في السفر. ابن عمر نص على الكراهة؟ لا، أهل العلم الذين نصوا على الكراهة. قال لو كنت مسبحا لأتممت. نعم، ابن عمر قال سفرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يسبحوا في السفر ولو كنت مسبحا لأتممت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، يعني أحب أن أسأل حضرتك سؤالين متعلقين بالبحث الفقهي المعروض الحين. يعني أتفضل. إن شاء الله عز وجل حضرتك فكرت إن العبرة في القصر بوقت الأداء وليس العبرة في التلبس منها بوقت الأداء. هذا الجمهور. نعم نعم. لو افترضنا مسألة جدلية، مثلا أنا إنسان وليكن من محافظة الدقهلية ومسافر، وليكن بالتحديد من بلد المنصورة، ومسافر من القاهرة إلى دمياط، في أثناء أنا مسافر أساسا من القاهرة دمياط ولا أكثر من المنصورة، وفي الطريق انا حتى رحلي في المنصورة ولن امكث فيها الا يعني فترة مؤقتة واستمر بالسفر، عند الصلاة في المنصورة هل اعتبر نفسي من اهل البلد ام انا متلبس بحالة السفر؟ لا، يعني انت اذا اعتبرنا دمياط المنصورة سفرا متلبس بالسفر وانت من دمياط. يعني انا من المنصورة، ولكن انا من المنصورة، لكن انا مسافر من القاهرة الى دمياط، دي بلدي المنصورة، لكن انا في حال السفر من القاهرة الى دمياط. يعني ما رأيت في بلدك الطريق، ما رأيت في بلدي يعني. ولا توصلي ببلدي. لا انا في هذه الحالة انا ما قرأت شيء، لكن اختار ان بلدك لا تقصر فيها. والله نعم صبر. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن مسافر الرجل وحده؟ نعم ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر راكب بليل وحده. هذا هو الصحيح الذي صحيح البخاري. ما سار راكب بليل وحده، فهذا استحب فيه الرقة. هل هذا يعني الآن مثلا أنا مسافر من المنصورة للقاهرة السيارة فيها ناس؟ نعم يعني لأن ما أعرفهمش، فهل هذه تنسحب علي؟ أو الكلام على المسافر وحده في الصحاري أو في القفار ممكن واحد يطلع عليه يقتله؟ أيضا قالوا بذلك، قالوا أن هذا محمول على حديث الركب شيطان والرجل يشتع على من حسنه، أن هذا في الفلوات وفي الصحاري وما هذا المعلول يا شيخ محمد. نعم أنا قلت المسافر على من نعم الراكب المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة كان عندي بس ثلاثة أسئلة، يعني في مسألة جمع العصر مع صلاة الظهر مع صلاة الجمعة عفوا، هل لو صليت الجمعة قبل الزوال على قول من يقول بذلك، يعني هل يجمع العصر معها أم يستلزم أن يصلى العصر بعد دخول وقت الظهر، وحينئذ يتخلف شرط الموالاة مثلا الذي يشترطه بعض أهل العلم؟ لا شوف، أنا مع رأي الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. هذا السؤال يوجه للحنابلة وهم قد انفكوا عنه بعدم الجواز. الحنابلة القائلون بأن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد هم الذين يلزمون بهذا السؤال، هم أجابوا عليه إجمالا أنه لا يجوز الجمع. لكن مع رأي الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، الحمد لله أن الرأي لا يغبر عليه بالذي سقطه. بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك بخصوص السفر بدون محرم في داخل مصر، يعني احنا لو بنسافر لدراسة ضروري لدمنهور لبنها الإسماعيلية كده علشان الدراسة وبنبقى بالنهار، ايه أيسر الأقوال الصحيحة فيها؟ من أي البلاد؟ مصر. القاهرة؟ من القاهرة، ومثلا الجامعة بتاعتي في بنها أو في إسماعيلية. أجب. شكرا. السلام عليكم. أيوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم منه. وهذا سفر والحديث مطلق، فأي مسافة تقطع تسمى في العرف سفرة، فالمرأة منهية أن تسافر. يعني أنت لو ردت المسألة إلى العرف كان أفضل. نعم. أن أطلق القول كما أطلقه الرسول، لكن ممكن شخص يختلف معك في القاهرة بنها. نعم. إذا كان عفرة يعني كل يعني تقول أي سفر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا ومع محرم، فكل ما يطلق عليه سفر تمنع. شيخنا يعني قلتم أن ينهى عن السفر الرجل وحده، إذن يكون السفر في جماعة، هل هناك هذا الحديث؟ لا لم يقل نهي الآن، استحب في رضوان اللفظ المعلول لها، لكن أخوكم الشيخ محمد ساقه وهو لفظ: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. يستحب. نعم. إذن يستحب. نعم. تقصد يكره؟ لا يستحب ألا يكون وحده. يكره الفراد. يكره أن يكون منفردا. أنا أصل الجزئية، أريد أن أصل الجزئية، سيكون مجموعة أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة، هل صح حديث إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم؟ هل صح هذا الحديث؟ نعم. هذا هو السؤال. نعم. بالنسبة لورد حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، ولكن هذا الحديث أصاب فيه أنه مرسل طريق أبي سلمة مرسلا. نعم. أصاب فيه الضعف. نعم. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. عليك السلام. إزيك يا مولانا؟ الحمد لله. إني أحبك بالله مولانا. أحبك الله الذي أحسننا. تفضل سؤالك. بالنسبة للسفر يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للسفر، نعم، أنا مسافر وخذ حضرتك وبعد بالنسبة للقصر اللي بالنسبة للسنن الرواتب، بالنسبة للسنن الرواتب أقصر في القصر، أصلي الرواتب أولى ولا الفرض الأولى؟ أنت لزاما أن تصلي الفرض لكن لا تصلي النفل الراتب أو لا تصلي وجهني للعلماء. الأكثرون يقولون يجوز لك أن تصلي النفل الراتب، وابن عمر يقول سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يجد النبي في سفر ولا حضر ركعتين. فالأمر واسع. شخنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر سنة الفجر والوتر اتفقنا والنفل المطلق. نعم كان رسول الله يصلي النفل على الرحلة حسمة وجدة. فضل ورد خبر عن يعني عفوا يعني حديث إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم كما ذكر أخوك شيخ محمود ضعيف أو صحيح في النهاية؟ في النهاية أنه ضعيف لكن صح عن عمر موقوفا موقوفا عليه من كلام عمر من كلام عمر. نعم نعم. هل يستدل طبعا مش دخلك في متاهة تانية متاهة الجماعات في البلاد كل مجموعة تأمر عليها أمير ويستدل بهذا الحديث الحديث ضعيف مرفوعا وهو من قول عمر رضي الله عنه. تفضل. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن السفر في يوم الجمعة؟ لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السفر يوم الجمعة ولكن لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث ضعيف من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ولكنه ضعيف. طيب هل يستحب السفر في يوم معين من أيام الأسبوع أم الأمر مطلق في أي يوم من الأيام؟ يعني هناك حديث يوم الخميس. نعم الخميس. صح الخبر به يعني أن النبي كان يسافر الخميس مثلا؟ صح. نعم. طيب أنا في السفر أنتقل إلى مسألة من مسائل الصيام، أريد أن أسافر اليوم إن شاء الله مثلا يعني القاهرة السعودية، خرجت من بلدي صباحا في رمضان وسأركب الطائرة الساعة 1 ظهرا وسافر، فسأتحرك من بلدي صباح. هل يجوز لي أن آكل باعتباري سأسافر؟ لا يجوز ذلك. وجهزت حقائبي؟ لا يجوز ذلك. جمهور أهل العلم هو الصحيح أن المسافر لا يصح له الفطر إلا إذا تلبس بالفطر، يعني إذا بالسفر إذا خرج أخرج من بلد الأول. أخرج بلد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزي حضرتك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. والله سؤال حضرتك سؤال بسيط. أنا أعمل يعني في شركة مندوب فأنتقل من محافظة إلى أخرى. هل يجوز لي ان اقصر يعني على طول مثلا عملي يفرض علي ان انا على طول في سفر يعني يوميا دائما في الشغل، فهل هل بالنسبه لي اقصر على طول ولا هل مثلا يعني حتى في محافظتي ممكن امكث مثلا يوم او يومين في المحافظه الخاصه بي؟ يعني السائق عموما ليس الاخصائي، السائق الذي عمله قياده السيارات كل يوم في سفر هل يقصر كل يوم؟ المستمر في سفر دائما نعم، فالعلة فيها انه مسافر يعني يقصر يقصر الصلاة دائما ما دام مسافر. الحمد لله الحمد لله. واولى بالرقص ايضا عموما. تفضل. بخصوص سؤالكم يا شيخنا الاول قبل السؤال الاخر، يقول انه ليس له ان ياكل ولا يشرب الا اذا تلبس بالسفر، فقد وقفت على اثر عن انس رضي الله عنه انه تجهز للخروج ولبس لباس نعم. السفر ثم أكل في بيته قبل أن يخرج، هل هذا ثابت أو لا وما توجيه كان صحيح؟ هو ثابت يا شيخنا. محمد بن كعب الكرزي نعم. عن أنس رضي الله عنه أنه راد سفرا فدعا بسفرة ثم أكل فقال سنة نعم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر وهو مقيم وهو جالس أيام لا لا عفوا لفظة إنها سنة لا تفيد ليست صحيحة نعم. هذا الفصل الخطاب ليست صحيحة نعم. لكن إسنادها صحيح لا في سنديها ما قال أيضا أكثر الطرق عن أنس بدون ذكر إنها سنة، لعلك تراجع نعم. في الجزئية لفظة إنها سنة، فهذا رأي إذن لأنس نعم. رأي لأنس نعم. تفضل. رجل أصبح صائما ولكنه سافر بعد الظهر، هل يرخص له في ذلك أن يفطر أو لا؟ لا هو ذلك له أن يفطر، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مسافرا فلما بلغ ماء القليل أفطر، فهو بدأ صائما ثم وصل إلى منطقة القديد الكديد فأفطر فله ذلك يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت عندي سؤال. صدري. أنا عندي طفلة صغيرة وساعات مبارك يعني باجي اصلي مثلا الدور كده هي اللي خلتني يجي عليا صلاه العصر، يبقى الصلاتين ورا بعض ممكن اصليهم. عايز اعرف يعني الحكم في الصلاه يعني. اتفضل. نعم. وعايز اعرف صلاه الصيام قد ايه يعني؟ تفضل. طيب. الاول السؤال الاول. طيب اول حاله هكذا، ان كان هذا يحدث احيانا ولم يكن عادة وديدا فلا بأس به بحديث ابن عباس، اما اذا كان عادة وديدا فلا يجوز ذلك. الله اعلم. يعني ممكن تأخر الظهر الى وقت العصر، الى قبيل وقت العصر، لا بأس. وتأخذ من الاشكال كنت جمع صوري كما يقولون. نعم. الان يا اخ محمد، في ناس مثلا حال نكون مسافرين السعودية في الاتوبيس بري، خلاص تقول للسائق قف نصلي الفجر، قف نصلي الفجر. السائق جاهل يقول لما تأتي الاستراحة، يا أخي الاستراحة تأتي الساعة 9 صباحا، هيكون وقت الفجر خرج منا، فماذا نصنع مع هذا الغشيم الجهول؟ أنت فهمت السؤال؟ هو يصر أن لا يقف إلا عند الاستراحة. نعم. والاستراحة تلقائيا لن تكون إلا الساعة 9 صباحا بعد شروق الشمس. نعم. ولا لا أستطيع أنزل أتوضأ، ولا أستطيع أن أنا أصلي قائما، ماذا أصنع في هذه الحالة؟ في هذه الحالة حالة عذر، فقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ماذا أصنع؟ فيصلي على حالته، إذا استطاع القيام قام، إذا لم يستطع صلى جالسا يومئ برأسه، وإذا لم يكن متوضئا تاما، وإذا لم يستطع يصلى على حالته. والله أعلم. أحسنت. يعني يجوز صلاة الفريضة عند الاضطرار على مكاني، لقول النبي صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بارك الله فيك. تفضل. فبالنسبة للقبلة شيخنا، التوجه ناحية القبلة هل يعذر بذلك أيضا، أم أنه لا بد أن يبدأ صلاته بالتوجه إلى القبلة؟ هذا بالنسبة للنافلة بالفرض للفرض. نعم. الفرض التي الله عليك. الفرض إن استطاع أن يتجه إلى القبلة وجب عليه ذلك. إذا استطاع الاتجاه إلى القبلة وجب عليه أو اشترط عليه ذلك. أما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسه إلا وسعه، لأن القبلة شرط فيها. أما بالنسبة للنافلة فشيء آخر. كيف شيء آخر؟ فهم. طيب. بالنسبة للنافلة، الصواب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. يعني الأمر واسع. الأمر واسع. سواء توجهت للقبلة أو لم تتوجه. نعم. والفريضة إن استطعت الاتجاه للقبلة لزاما أن تتوجه. ما استطعت لا يكلف الله ما استطعنا. وهذا إن شاء الله إذا استطاع في الفريضة أن يستقبل القبلة يعني كله أول. نعم. تفضل يا شيخنا، هل من دعاء في الخروج للسفر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى يقال؟ نعم الله يبارك. نعم، ورد في ذلك دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إذا وضع الرجل رجليه في الرحل، يعني إذا ركب سيارته يبدأ في الايه في الذكر، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. حسبك يا شيخ محمد. الحديث ضعيف أو معلول؟ أنا أراه والله أعلم أنه التكبير ثلاثة. التكبير أنا أراه أنه حسن بشاهده شيخنا، وقد عرضته على توافقه يا أخ أحمد. نعم شيخ. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت بس يا شيخنا، انا شغلي عملي في القاهره، ودايما متعود ان انا اسافر على فترات ثابته للاسكندريه اللي هو مكان اللي فيه بيتي وعائلتي يعني. ففي الحاله دي ساعه اثناء السفر اقصر، يعني اليوم اللي انا ببقى مسافر بيه لبيتي اقصر ولا لا اقصر؟ وهل لو قعدت في المكان الشغل او البيت ايهما اقل من يومين، اقصر ولا لا اقصر؟ جيبه. نعم، لا يقصر في الحالتين، لأنه يقول أثناء السفر أثناء السفر، وهذا ليس خلافي، إذا جد به الصلاة يقصر الصلاة. يعني في الطريق من القاهرة إلى اسكندرية تقصر. وفي يومين أيضا، يومين ليس فيها خلاف. طيب، لكن السؤال القائم، هل يمكن أن يتصور أن يكون لرجل داران إقامة، سكن في اسكندرية وسكن في القاهرة، ويتم هنا ويتم هنا؟ يمكن ذلك. يمكن ذلك. نعم. طيب سؤالي، تفضل واسأل. تفضل. في بنت متزوجة في محافظة أخرى بعيدة، تزوجت واستقرت مع زوجها في محافظة أخرى بعيدة، وجاء زيارة لأبويها، جاء زيارة لأبويها، هل تقصر أو تتم في بيت أبيها؟ أخ محمد ما دامت انتقلت إلى بيت الزوجية فأصبح بيت الزوجية هو بيتها. نعم. وأضيف البيت إلى المرأة في بيت الزوجية. هل اطلعتم على أقوال الأئمة؟ نعم. هناك أثر لطاووس، جاءت امرأة تقول إني أكره أبي، حملني على الجمع، فقال طاووس ألم ترى جمع الناس في عرفة؟ وإني كنت آتي البيت الذي ولدت فيه فأقصر الصلاة. طاووس أو الشعبية يعني مش مذكر. وإني لأب أخوتي الآن نفس الكلام الذي آتي فيه الذي ولدت فيه. أيوة. نعم اعتبارا البنت التي ولدت في بيتي تتم البيت أبيها وتقصر؟ لا تقصر بيت أبيها. لكن أيضا يعني المرأة التي تزوجت وانتقلت إلى بلدة أخرى إذا رجعت إلى بيت أبيها زيارة يوم يومين ثلاث قصرت الصلاة. عند الجمهور إذا مكثت شهرا أتمت. عند الجمهور، عند أخينا أحمد البداوي لا تسمح لي يا شيخنا، يعني دقيقة واحدة بس شيخنا، يعني سؤال فضلتكم الأول، يعني نعم الذي يمكث ثلاث سنوات هذا في العرف لا يسمى مسافر، فيعني نخرج من خلال تفضل يا شيخ محمود. شيخنا رجل له زوجتان، تزوج واحدة في بلده وأخرى في بلد أخرى بعيد عنه، يأتيها ثلاثة أيام أو أربع أيام، فهل يعني يتم في المكانين أو يقصر فيه؟ دارين إقامة. نعم دارين إقامة يتم فيه. نعم له له إقامتين. نعم لكن في الطريق نعم في مسألة الجمع يا شيخنا في السفر، هل يؤذن أذان واحد في الجمع بين الصلاتين، أو يؤذن لكل صلاة، وهل يقيم إقامة واحدة أو يقيم إقامتين؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يصلي الظهر ثم يصلي العصر مباشرة، ولا لو كان هناك وقت بين الصلاتين الصلاة صحيحة ولا مانع من ذلك؟ يعني هل يصلي يجوز له أن يصلي العصر ثم الظهر ثم يؤخر العصر شيئا ما، وإذا جاء للمغرب يصلي المغرب ثم يؤخر العشاء شيئا ما، ولا لا بد أن يأتي بصلاة العصر بعد الظهر مباشرة وصلاة العشاء؟ لا يعني أنا أفكر لك سؤال الشيخ محمد، أنا الآن مسافر، خرجت من بلدي الساعة 12 ظهرا والظهر 12:30، جئت في الطريق قلت أصلي الظهر، صليت الظهر في طريقي، وبعد نصف ساعة يعني الساعة 1:30 بدا لي أن أصلي العصر قبل وقته، فهل يشترط في الجمع أن يكون العصر عقب الظهر مباشرة، أو يجوز أن يكون في الجمع بينهما فاصل زمني؟ صلى الله عليه وسلم كده السؤال. نعم سؤال مهم. نعم وسأل سؤالان. نعم وسأل سؤالان. الأول أنا نسيته. نعم. الأذان. الأذان. هل يؤذن أذانين أم هو أذان واحد لكل الصلاتين؟ السؤال الأول بالنسبة للجمع يؤذن أذانا واحدا وهذا الأقرب، ويقيم إقامتين كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر في مزدلفة، لما جمع بين المغرب والعشاء أذان وإقامتين. نعم أذان واحد وإقامتين على خلاف فرض، لكن هذا رأي الجمهور. نعم هذا هو الأثبت. نعم أما المسألة الثانية وهي هل يوالي بينهم أم لا، كثير من أهل العلم قال بالموالاة باشتراط صورة الجمع، وبعض أهل العلم قال لا اشتراط في الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث في حجه أنه صلى بهم المغرب ثم أناخوا جمالهم ثم بعد ذلك صلى بهم العشاء، فكان هناك فترة بين المغرب يعني والعشاء. يعني إذا قلت يا محمد أنا أعرض جوابا وأفدني أن الجمع شرع للتيسير، والرسول عليه الصلاة والسلام في مزدلفة صلى بالصحابة المغرب ثم أناخ كل إنسان من الصحابة راحلته أو بعيره ثم صلى بهم العشاء، فكان ثم فاصل زمني. إذا ما دام هناك فاصل زمني لماذا أرجح الموالاة؟ كده بعثر على المسلمين، ضيق عليهم في نفس الوقت، نبتعد عن السنة، فهناك دليل يلزمني أن أولي بين هذا وذلك. أما وقالوا الذين قالوا بذلك قالوا صورة الجمع، صورة الجمع أن تجمع بين شيئين، لكن أيضا شيخنا لو قلنا بالموالاة من هذا الحديث فنرى أن الفرق بين هذه الصلاة وتلك فرق يسير بداخل الجمع، لكن إذا يعني طرقنا ساعتين أو ثلاث أو نحو ذلك أو ساعة يعني يكون الفرق كثير جدا فيكون الصورة بعيدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 300 جماعة. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وياك تفضل. حضرتك أنا من محافظة المنيا وعملي بالقاهرة. فهنا عايز اعرف حضرتك امتى لما اجي انا القاهره ساكن هنا في القاهره عن فتره العمل ممكن سنه في القاهره فعايز اعرف امتى اصلي القصر وعندي رجوع ارضا للبلد فبرضه من ما ارجع البلد ممكن برضه فتره في البلد في بيتي فامتى اقصر الصلاه هنا وامتى اقصر الصلاه يعني ليك بيتي في القاهره وبيت في المنيا اجيبه اذا كان له اقامتين يتم في المكانين لكن في الطريق فقط تقصر لكن إذا وصلت القاهرة لك مسكن تتم فيه في المنيا من الصعيد لك مسكن تتم فيه نعم لكن في الطريق تقصر الصلاة نعم أخ محمود هل يلزم إذن الوالدين في السفر؟ قال بذلك بعض أهل العلم جلا بحديث أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد الجهاد فقال حي والداه قال نعم قال فيما فجاهد فقال الحافظ من هذا الحديث لابد من الإذن في الجهاد وجهاد فرض الكفاية فكذلك السفر ما لم يكن واجبا ما لم يكن هذا السفر واجبا يعني تستأذن الوالدين في السفر نعم إذا لم يكن السفر واجبا وكنت معهم في المعيشة نعم لكن لو ليك بيت مستقل وعملك مستقل خلاص ما نعم تفضل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق البيت ليلا هل هذا النهي في كل الأحوال أما هو يعني مفاجأة الآن وتراجع من السفر تدخل بسرعة تتجسس تفتح الباب حتى تنظر فالرسول قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يدخل فلا يأتي على حتى يطرق طروقا نعم أيضا سؤالك عن من هل هذا النهي في كل الأحوال لكن لو اتصل أو أعلم أنه نعم اتصل بالله فأنا جاي أم السعد خلاص أو إذا علمت أن الرفقة سوف تأتي نعم أي نعم إذن شيخنا الحديث يعني ورد فيه أنه إذا كان السفر طويلا فإذا كان السفر قصيرا كالذي نحن فيه لا نلزم بذلك لأنهم يعلمون أننا سنأتي في موقت محدد نعم ويعني علل الحديث أيضا دل على ذلك أنه يتلمى في عصراتين حتى تحدي المغيبة ونحو ذلك دل على طول الايه طول السفر نعم بارك الله فيك وهل يجب الإقراع بين النساء في السفر يعني رجل متزوج بزوجتين أو بثلاث هل يجب عليه في كل سفر أن يأخذ مرأة منها من هذه وجوب لا أقصد يعني يأخذ مرأة بعينها ولا يعني في كل مرأة يأخذ مرأة بعينها نعم هل هذا يجوز له أما أنه يلزم في كل سفرة يسافرها أن يأخذ واحد حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه ثم خرج سهمها خرج بها وبذلك قال كثير من أهل العلم بالقرع بين النساء وفي رواية الإمام مالك قال يأخذ الأصلح له في سفر ويبقى الأصلح له في بيته نبتعد عن الدليل يا شيخ محمد نعم الدليل واضح شيخ بارك الله فيكم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وفي الحقيقة البحث طيب وشيق والوقت علينا ضيق لكن ما لا يدرك كله لا يترك ذله ونسأل الله أن يعوضنا خيرا وأن يجازيكما عنا خير الجزاء فأحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به وأنعم من الاتجاه للفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يتجه وأن تتجه للفقه في الدين فجزاكم الله جميعا كل خير أشكر الله وبعد شكر الله سبحانه أتوجه بالشكر لإخواني أصحاب القناة بارك الله فيهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات ولا أخوي الكريمين محمد العلاوي وأحمد البداوي جزاهم الله كل خير وإلى أخوي محمود الشيخ ومحمد بن عبد الجواد وفقهم الله لكل خير هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله ونسأل الله دوما أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.